وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح. وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة. فإذا هذا أيضا مما يقوي الحديث الذي قبله. فأنس يخبر أنه عليه السلام ما كان يقنت إلا يدعو لقوم أو يدعو على قوم. وقد وردت الحديث أنه كان يدعو للمستضعفين، اللهم نجي فلان وفلان، ويدعو أيضا على بعض زعماء الكفار، حتى نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فكف عن ذلك عن هذا عليه الصلاة والسلام. إذن كان قنوته عليه السلام مؤقتا، ما كان مستمرا دائما بالنسبة للفريضة في الفجر خاصة. كان يقنت إذا دعا لقوم يرفع يديه بعد الركوع ويدعو لهم، أو يدعو على الظالمين والظلمة والمكرة الذين يمكرون بالمسلمين من الكفار، فكذلك بعد الركوع يرفع يديه ويدعو ويؤمن المسلمون على دعائه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القنوت المشروع في صلاة الفريضة، في قنوت النوازل. والعلماء لهم تفصيل في هذا، فكثير منهم يرى مشروعيته إذا دعت الحاجة إليه، ويخصصونه في المغرب بصلاة المغرب والفجر، ومن أهل العلم من يرى أنه في كل الصلوات، كالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن قنوت النوازل يجوز أن يكون في كل الصلوات الخمس إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وعلى كل حال فالأمر في هذا واسع، لا في قنوت النوازل ولا في القنوت في الفريضة، فهذا خلاف ما ينبغي للمسلمين أن يشتطوا فيه، ويعني يداخلهم العناد والإصرار والمشادة، بل يتناقشون فيه ويتناظرون ويتجادلون بالتي هي أحسن، ويحتمل بعضهم بعضا. فإن صليت خلف إمام يقنت فلا حرج أن تتابعه في هذا، وإن لم تتابعه فلا عليك. وأيضا إذا كنت ترى القنوت وصليت خلف إمام لا يقنت فلا ينبغي لك أن تنفرد عنه وتقنت، بل صلي بصلاته. فالأمر في هذا واسع.